حدثنا قتيبة حدثنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الله بن راشد الزوفي عن عبد الله بن أبي مرة الزوفي عن خارجة بن حذافة أنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم الوتر جعله الله لكم فيما بين صلاة العشاء إلى أن يطلع الفجر. قال: وفي الباب عن أبي هريرة وعبد الله بن عمرو وبريدة وأبي بصرة الغفاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى: حديث خارجة بن حذافة حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث يزيد بن أبي حبيب، وقد وهم بعض المحدثين في هذا الحديث فقال: عن عبد الله بن راشد الزرقي، وهو وهم في هذا. وأبو بصرة الغفاري اسمه حميل بن بصرة، وقال بعضهم جميل بن بصرة ولا يصح. وأبو بصرة الغفاري رجل آخر يروي عن أبي ذر، وهو ابن أخي أبي ذر. حدثنا أبو كريب حدثنا أبو بكر بن عياش حدثنا أبو إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال: الوتر ليس بحتم كصلاتكم المكتوبة، ولكن سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: إن الله وتر يحب الوتر فأوتروا يا أهل القرآن. قال: وفي الباب عن ابن عمر وابن مسعود وابن عباس. قال أبو عيسى: حديث علي حديث حسن. وروى سفيان الثوري وغيره عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال: الوتر ليس بحتم كهيئة الصلاة المكتوبة، ولكن سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا بذلك محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن أبي إسحاق، وهذا أصح من حديث أبي بكر بن عياش. وقد رواه منصور بن المعتمر عن أبي إسحاق نحو رواية أبي بكر بن عياش. حدثنا أبو كريب حدثنا يحيى زكريا بن أبي زائدة عن إسرائيل عن عيسى بن أبي عزة عن الشعبي عن أبي ثور الأزدي عن أبي هريرة قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أوتر قبل أن أنام. قال عيسى بن أبي عزة: وكان الشعبي يوتر أول الليل ثم ينام. قال: وفي الباب عن أبي ذر. قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن غريب من هذا الوجه. وأبو ثور الأزدي اسمه حبيب بن أبي مليكة، وقد اختار قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم ألا ينام الرجل حتى يوتر. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من خشي منكم ألا يستيقظ من آخر الليل فليوتر من أوله، ومن طمع منكم أن يقوم من آخر الليل فليوتر من آخر الليل، فإن قراءة القرآن في آخر الليل محظورة وهي أفضل. حدثنا بذلك هناد حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. حدثنا أحمد بن منيع حدثنا أبو بكر بن عياش حدثنا أبو حصين عن يحيى بن وثاب عن مسروق أنه سأل عائشة عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: من كل الليل قد أوتر أوله وأوسطه وآخره، فانتهى وتره حين مات إلى السحر. قال أبو عيسى: أبو حصين اسمه عثمان بن عاصم الأسدي قال: وفي الباب عن علي وجابر وأبي مسعود الأنصاري وأبي قتادة. قال أبو عيسى: حديث عائشة حديث حسن صحيح، وهو الذي اختاره بعض أهل العلم، الوتر من آخر الليل. حدثنا هناد حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن يحيى بن الجزار عن أم سلمة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يوتر 13 ركعة، فلما كبر وضعف أوتر 7. قال: وفي الباب عن عائشة. قال أبو عيسى: حديث أم سلمة حديث حسن، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم الوتر 13 و11 و9 و7 و5 و3 و1. قال إسحاق بن إبراهيم: معنى ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر 13، قال: إنما معناه أنه كان يصلي من الليل 13 ركعة مع الوتر، فنسبت صلاة الليل إلى الوتر، وروى في ذلك حديثا عن عائشة. واحتج بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أوتروا يا أهل القرآن. قال: إنما عنا به قيام الليل، يقول: إنما قيام الليل على أصحاب القرآن. حدثنا إسحاق بن منصور الكوسج، حدثنا عبد الله بن نمير، حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من الليل 13 ركعة، يوتر من ذلك 5، لا يجلس في شيء منهن إلا في آخرهن، فإذا أذن المؤذن قام فصلى 2 ركعتين خفيفتين. قال: وفي الباب عن أبي أيوب. قال أبو عيسى: حديث عائشة حديث حسن صحيح، وقد رأى بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم الوتر 5، وقالوا: لا يجلس في شيء منهن إلا في آخرهن. قال أبو عيسى: وسألت أبا مصعب المديني عن هذا الحديث، كان النبي صلى الله عليه وسلم يوتر 9 و7. قلت: كيف يوتر 9 و7؟ قال: يصلي مثنى مثنى ويسلم ويوتر 1. حدثنا هناد، حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يوتر 3، يقرأ فيهن 9 سور من المفصل، يقرأ في كل ركعة 3 سور، آخرهن قل هو الله أحد. قال: وفي الباب عن عمران بن حسين وعائشة وابن عباس وأبي أيوب وعبد الرحمن بن أبزة عن أبي بن كعب، ويروى أيضا عن عبد الرحمن بن أبزة عن النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا روى بعضهم فلم يذكروا فيه عن أبي، وذكر بعضهم عن عبد الرحمن بن أبزة عن أبي. قال أبو عيسى: وقد ذهب قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إلى هذا، ورأوا أن يوتر الرجل 3. قال سفيان: إن شئت أوترت 5، وإن شئت أوترت 3، وإن شئت أوترت 1 ركعة. قال سفيان: والذي أستحب أن أوتر 3 ركعات، وهو قول ابن المبارك وأهل الكوفة. حدثنا سعيد بن يعقوب الطالقاني، حدثنا حماد بن زيد عن هشام عن محمد بن سيرين قال: كانوا يوترون 5 و3 و1 ركعة، ويرون كل ذلك حسنا. حدثنا قتيبة، حدثنا حماد بن زيد عن أنس بن سيرين قال: سألت ابن عمر فقلت: أطيل في 2 ركعتي الفجر؟ فقال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل مثنى مثنى ويوتر 1 ركعة، وكان يصلي 2 ركعتين والأذان في أذنه، يعني يخفف. قال: وفي الباب عن عائشة وجابر والفضل بن عباس وأبي أيوب وابن عباس. قال أبو عيسى: حديث ابن عمر حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين، رأوا أن يفصل الرجل بين 2 ركعتين و3 يوتر 1 ركعة، وبه يقول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق. حدثنا علي بن حجر، أخبرنا شريك عن أبي إسحاق

فليحسن الوضوء ثم فليصلي ركعتين ثم ليثني على الله وليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليقل لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. قال أبو عيسى هذا حديث غريب. وفي إسناده مقال فائد بن عبد الرحمن يضعف في الحديث. وفائد هو أبو الورقاء. حدثنا قتيبة حدثنا عبد الرحمن بن أبي الموالي عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن. يقول إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعيشتي وعاقبة أمري أو قال في عاجل أمري وآجله فيسره لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعيشتي وعاقبة أمري أو قال في عاجل أمري وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به. قال ويسمي حاجته. قال وفي الباب عن عبد الله بن مسعود وأبي أيوب. قال أبو عيسى حديث جابر حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من حديث عبد الرحمن بن أبي الموالي وهو شيخ مديني ثقة روى عنه سفيان حديثا وقد روى عن عبد الرحمن غير واحد من الأئمة وهو عبد الرحمن بن زيد بن أبي الموالي. حدثنا أحمد بن محمد بن موسى أخبرنا عبد الله بن المبارك أخبرنا عكرمة بن عمار حدثني إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أن أم سليم غدت على النبي صلى الله عليه وسلم فقالت علمني كلمات أقولهن في صلاتي. فقال كبر الله عشرا وسبح الله عشرا واحمديه عشرا ثم سلي ما شئت. يقول نعم نعم. قال وفي الباب عن ابن عباس وعبد الله بن عمرو والفضل بن عباس وأبي رافع. قال أبو عيسى حديث أنس حديث حسن غريب وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم غير حديث في صلاة التسبيح ولا يصح منه كبير شيء. وقد رأى ابن المبارك وغير واحد من أهل العلم صلاة التسبيح وذكروا الفضل فيه. حدثنا أحمد بن عبدة حدثنا أبو وهب قال سألت عبد الله بن المبارك عن الصلاة التي يسبح فيها فقال يكبر ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك ثم يقول 15 مرة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ثم يتعوذ ويقرأ بسم الله الرحمن الرحيم وفاتحة الكتاب وسورة ثم يقول 10 مرات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ثم يركع فيقولها 10 ثم يرفع رأسه من الركوع فيقولها 10 ثم يسجد فيقولها 10 ثم يرفع رأسه فيقولها 10 ثم يسجد الثانية فيقولها 10 يصلي 4 ركعات على هذا فذلك 75 تسبيحة في كل ركعة، يبدأ في كل ركعة 15 تسبيحة ثم يقرأ ثم يسبح 10، فإن صلى ليلة فأحب إلي أن يسلم في الركعتين، وإن صلى نهارا فإن شاء سلم وإن شاء لم يسلم. قال أبو وهب: وأخبرني عبد العزيز بن أبي رزمة عن عبد الله أنه قال: يبدأ في الركوع بسبحان ربي العظيم، وفي السجود بسبحان ربي الأعلى 3، ثم يسبح التسبيحات. قال أحمد بن عبدة: وحدثنا وهب بن زمعة قال: أخبرني عبد العزيز وهو ابن أبي رزمة قال: قلت لعبد الله بن المبارك: إن سهى فيها يسبح في سجدتي السهو 10؟ قال: لا، إنما هي 300 تسبيحة. حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء، حدثنا زيد بن حباب العكلي، حدثنا موسى بن عبيدة، حدثني سعيد بن أبي سعيد مولى أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبي رافع قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعباس: يا عم، ألا أصلك؟ ألا أحبوك؟ ألا أنفعك؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: يا عم، صل 4 ركعات تقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب وسورة، فإذا انقضت القراءة فقل: الله أكبر والحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله 15 مرة قبل أن تركع، ثم اركع فقلها 10، ثم ارفع رأسك فقلها 10، ثم اسجد فقلها 10، ثم ارفع رأسك فقلها 10، ثم اسجد الثانية فقلها 10، ثم ارفع رأسك فقلها 10 قبل أن تقوم، فتلك 75 في كل ركعة، وهي 300 في 4 ركعات، فلو كانت ذنوبك مثل رمل عالج لغفرها الله لك. قال: يا رسول الله، ومن يستطيع أن يقولها في كل يوم؟ قال: فإن لم تستطع أن تقولها في كل يوم فقلها في جمعة، فإن لم تستطع أن تقولها في جمعة فقلها في شهر. فلم يزل يقول له حتى قال: فقلها في سنة. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب من حديث أبي رافع. حدثنا محمود بن غيلان، حدثنا أبو أسامة عن مسعر والأجلح ومالك بن مغول عن الحكم بن عتيبة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة قال: قلنا: يا رسول الله، هذا السلام عليك قد علمنا، فكيف الصلاة عليك؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. قال محمود: قال أبو أسامة: وزادني زائدة عن الأعمش عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: ونحن نقول: وعلينا معهم. قال: وفي الباب عن علي وأبي حميد وأبي مسعود وطلحة وأبي سعيد وبريدة وزيد بن خارجة ويقال ابن جارية وأبي هريرة. قال أبو عيسى: حديث كعب بن عجرة حديث حسن صحيح، وعبد الرحمن بن أبي ليلى كنيته أبو عيسى، وأبو ليلى اسمه يسار. حدثنا محمد بن بشار بندار، حدثنا محمد بن خالد بن عثمة، حدثني موسى بن يعقوب الزمعي، حدثني عبد الله بن كيسان أن عبد الله بن شداد أخبره عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها 10، وكتب له بها 10 حسنات. حدثنا علي بن حجر أخبرنا إسماعيل بن جعفر